صلى الله عليه وسلم، وهم وفد من ربيعة، هذا الحي من ربيعة كما مر علينا الكلام قبل ذلك. قال أبو جمرة رحمه الله: قلت ابن عباس رضي الله عنهما، وأبو جمرة من عبد القيس، أبو جمرة من عبد القيس ليس من هذا الوفد الذي وافد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من هؤلاء القوم. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فيها، فأشرب حلوا في جر، إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس، خشيت أن أفتضح، يعني بيأثر عليه هذا المشروب. فقال: قدم وفد عبد القيس. فذكر لي ابن عباس رضي الله عنهما الفتوى في هذا الأمر، ده كان مقصد أبي جمرة بيسأل عن فتوى ذلك الأمر. قال: إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فيها، وإن النبيذ ده يعني نقيع التمر، نقيع الزبيب، هو ده النبيذ أساسا يعني، يبقى على ذلك حتى إيه لا يتطرق الذهن إلى النبيذ المعلوم الآن، يبقى النبيذ المعلوم الآن ده خمر أساسا، لكن كل ما ينتبذ هو ده يعتبر نبيذ، يبقى نقيع التمر، أما نضع التمر في ماء فنتركه فترة بيتحلل، يعني يتحلل ونجد طعم ذلك التمر في الماء، ده نبيذ. أيضا الزبيب نفس الأمر، فلذلك ما قال: لي جرة ينتبذ لي نبيذ فيها، فأشربوا حلوا في جر، فإن إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس، خشيت أن أفتضح، يبقى يؤثر عليه ويذكر من ذلك. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فقال رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم. وبينا أن الجاهلية أو أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم، يبقى إن كان هناك معارك دارت بين هذه الطوائف قبل أشهر الحرم، فإذا جاءت أشهر الحرم كانوا يقعدون عن الحرب تعظيما لهذه الأشهر الحرم، يبقى كان عندهم أيضا هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات، أنه لا اعتداء ولا قتال في الأشهر الحرم تعظيما لها. فلذلك قال رسول الله: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، وإن لأنه حيمر على كفار مضر، وكان بينهم وبين هؤلاء معارك وعداوات، فلذلك كانوا يقتنصون الفرصة في الأشهر الحرم ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمسهم أحد بسوء، وإن تعظيما لأشهر الحرم. إن أعرف أنهم في جاهلية وفي شرك وكفر، ولكن مع ذلك كانوا يعظمون هذه الأشهر الحرم. ولذلك قال وفد عبد القيس: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لنصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. يبقى أرادوا كده مجمل الكلام، وإن ليه؟ لأن هو لا يستطيعون أن يترددوا على النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، ولكن هم يترددون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر الحرم لكي يتعلموا من أمر دينهم. لذلك قالوا: حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، ندعو من ورانا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع، وده الشاهد من كلام ابن عباس رضي الله عنه، هذا هو الشاهد. قال: أنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. أيضا في رواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إن هذا الحي من ربيعة، يبقى عبد القيس من ربيعة، قالوا: إن هذا الحي من ربيعة، وقالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، يعني مش هيستطيعون أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا أمر ذلك الدين إلا في هذا الأشهر الحرم، قلنا لأنهم عداوة بينهم وبين كفار مضر، فإن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيمر على هؤلاء، فإن لم يكن في الأشهر الحرم يبقى على ذلك لا يطمئنون على أحوالهم ولا على أنفسهم. قالوا فلسنا نخرج إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. وبينا قبل ذلك يعني هم لم يطلبوا العلم لأنفسهم فحسب، ولكن أيضا لإبلاغ ذلك العلم إلى قومهم. وأن الإنسان مسؤول عن ذلك، يعني الإنسان مسؤول كما أنه مسؤول عن نفسه أن يتعلم العلم وأن يطبق ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلوب أيضا أن يدعو الناس وأن يبلغ ذلك الحق إلى الناس. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قال بلغوا عني ولو آية. وبينا قبل ذلك وكنا نؤكد على ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم حديث. فالمطلوب فعلا نحن نفهم هذا الفهم كما فهم أبو هريرة رضي الله عنه، مطلوب نحن نفهم في التعامل مع الآيات. يبقى الأمر ده مش خاص بأبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ده مش خاص بالصحابة رضي الله عنه فقط، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى في ذم من كتم علما وفي العقوبة لمن كتم علما، يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللعنة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى المسألة أو الآية دي تفزع الإنسان وتخوف الإنسان أن يكتم علما ممن تعلم من هذه العلوم التي وسع بها ربنا سبحانه وتعالى عليه. هذه عطية منا من رب سبحانه وتعالى، يعني زي المال كده، الله تعالى أعطاك المال، فممكن الإنسان يبخل ويظن بذلك المال ولا ينفق في أي وجه من أوجه الخير. فعلى ذلك هذا الأمر مردود على الإنسان، يعني مش كون أنه هو أساسا بخل بذلك المال نجا، ده مردود هذا الأمر هيكون على هذا الإنسان. قلنا ليه؟ لأن فيه ربنا سبحانه وتعالى افترض عليك زكاة في ذلك المال إن بلغ النصاب حال عليه الحول، أيضا نفقات واجبة. فهذا المال أمسكه هذا الإنسان لنفسه، أمسك هذا المال لنفسه، نقول لا، الله تعالى أعطاك ذلك المال وأمرك سبحانه وتعالى أن تنفق من ذلك المال، وأنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى هيتمنى هذه الأمنية لو يمهل للحظة واحدة لكي ينفق في أي وجه من أوجه الخير ذلك المال. يبقى قالوا أي صدق الأفضل؟ قال صدق أنت صحيح شحيح، تبغى الغنى تخشى الفقر وتبغي الغنى أو تأمل الغنى، يعني أفضل الصدقة صدق وأنت صحيح شحيح، يبقى تخشى الفقر وتأمل في الغنى. إن أيضا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم هؤلاء العلم، وكما قالوا ندعو به من وراءنا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لما نيجي نتعلم العلم يبقى أنا أتعلم العلم لنفسي، وكذلك لكي أقوم ببث وإذاعة ونشر ذلك العلم، هذا واجب على الإنسان. يبقى ده المقابل، كأنه أخذ العلم بشرطه. يبقى كأن لما أجي أتعلم العلم أتعلم العلم بشرطي، هو أن أعمل من خلال ما أتعلم وكذلك أقوم بإذاعة ونشر ذلك العلم. وإلا نقول الآية دي آية مفزعة ومخوفة الإنسان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والله تعالى كما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى فيها إذاعة العلم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون كل الملامة إن هو يدعو الناس الخير ولا يفعل، يعني كل ملامة إن هو يدعو الناس الخير ولا يفعل. يبقى أنا ألتزم هذا الخير في نفسي وأدعو الناس أيضا إلى ذلك الخير. فهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم ذلك الأمر، قالوا يا رسول الله حدثنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو بمن وراءنا. قال فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فصل هذا الأمر: أشهد أن لا إله إلا الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، أن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع، أنهاكم عن أربع. وبالتالي سئل ابن عباس رضي الله عنهما فأجاب بهذا الدليل، قلنا الفتوى دائما هتجيب على المستفتي، ولكن ممكن أذكر له الدليل إن كان ممن يستطيع أن يفهم الدليل. قال وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء، النقير، والحنتم، والمزفت. قلنا يبقى دي كانت أدوات هم ينتبذون فيها، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأدوات لأنهم كانوا حدثاء عهد وبالتالي ينتبذون فيها، ثم رخص لهم بعد ذلك، ثم رخص لهم، يبقى مش الأدوات دي أو هذه الأوعية هي حرام في حد ذاتها، ولكن كانوا يستعملونها في الانتباذ. فعلى ذلك لما على ذلك قال أن نهاهم عن هذه الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها، وبعد ذلك رخص لهم في هذا الأمر. يقول وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. دي كلها أوعية كانوا ينتبذون فيها، فلما نهاهم عن هذه الأوعية، ودي وسائل يحصلون من خلال على هذا النبيذ، لأن هنحتاج إلى أوعية يضعون فيها مثلا هذا التمر في النقيع ويتركونه لفترة حتى يحدث فيه التخمر، فلذلك نهوهم عن الأوعية ابتداء، نهوهم عن الأوعية وبالتالي عن أيضا هذا النبيذ. ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وكذا عن عبد الرحمن بن أزر رضي الله عنه والمسور بن أخرام رضي الله عنه، قال أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ علي السلام منا جميعا، وسأل عن ركعتين بعد العصر. يبقى كريب مولى ابن عباس ذكر أن ابن عباس عبد الرحمن بن أزر بن مسعود بن أخرمة رضي الله عنه أرسلوا لعائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليه السلام منا جميعا وسأل عن ركعتين بعد العصر. وطبعا عائشة رضي الله عنها كانت تصلي هاتين الركعتين بعد العصر بعدما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسأل عن ركعتين بعد العصر فإن أخبرنا أنك تصليناهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. يا ترى في دليل جديد هم لم يعلموا، هم على العهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس معهم الدليل، وبالتالي لذلك يبقى لا صلاة بعد العصر، قلنا بمنطوق هذا الدليل. ولكن عائشة رضي الله عنها كانت صلاتين ركعتين بعد العصر، لذلك أرسلوا ليها بيسألونها يعني عند ركعتين بعد العصر، فإن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنه وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب فدخلت علي وبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. قلنا لأن النقل ده كان من أم سلمة رضي الله عنها، لأن هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها، وبالتالي سألت ما يبقى الدليل معهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. فلذلك عائشة رضي الله عنها حولت هؤلاء إلى أم سلمة صاحبة النقل هذه قصة دليل. فعلى ذلك قال فردوني أم سلمة مثل ما أرسلوني عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما. قالت فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبي فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت جارية فأشار إليه فاستأخرت عنه، فلما انصرف من الصلاة قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، أنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلون عركتين لتين بعد الظهر فهما هاتان. يبقى ده هذا هو الدليل اللي بيستند إليه العلماء على جواز قضاء النافلة التي واجب على الإنسان, جواز قضاء النافلة. يبقى انشغل كده صلى الظهر ونسي, أو انشغل عن ركعتين بعد الظهر اللي هي السنة البعدية, فعلى حتى دخل العصر صلى العصر. يبقى عند ذلك ليجوز قضاء هذه الفائتة من السنة. يبقى بهذا الدليل جواز فوات صلاة الفائتة من السنة كان الإنسان بيواظب ويحافظ على هذا الأمر. وذكروا ده الشاهد من كلام أنه تاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم, يعني ده أدي وفد عبد القيس بيكلم, هو انشغل بهؤلاء شغل فلم يقطع الحوار ولا الحديث لأنهم جاءوا من أجل أن يتعلموا أمر ذلك الدين. قال فشغلون عن ركعتين لتين بعد الظهر فهما هاتان, طب وفعلها. ولكن كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أنشأ عبادة كان يثبتها, إن أنشأ عبادة كان يداوم ويواظب عليها, كان إذا أنشأ عبادة كان يداوم ويواظب عليها. حب الأعمال الله أدومه وينقل, وده كان مهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يثبت أي طاعة يفعلها, قلنا مع أنه ده كان من أجل قضاء السنة البعدية للظهر, ولكن عند ذلك أثبت ذلك وكان يصلي بعد العصر هاتين الركعتين. فلذلك يبقى كانت عائشة تصليها بهذا الأمر, ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لماذا صلى هاتين ركعتين بعد العصر. كان السبب أنه انشغل على ركعتين بعد الظهر السنة البعدية لما جاء وفد عبد القيس, طب خلاص يبقى وقضاها. ولكن أثبت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قطع عنها, قلنا الآن كان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينشئ عبادة إلا وكان يواظب ويداوم عليها. فكانت عائشة رضي الله عنها تصلي هاتين الركعتين. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة, يعني قرية من البحرين. يبقى عبد القيس من البحرين أساسا, عبد القيس من البحرين من جواسة, ودي قرية من قرى البحرين. يبقى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون أمر ذلك الدين, وما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم لما كان بينه وبين كفار مضر من عداوة, فلا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام, لأنهم كانوا في جاهلية يعظمون هذا الشهر وكانوا لا قتال ولا إراقة للدماء في ذلك الشهر. ثم ذكر الباب الثاني قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال. قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال رضي الله عنه فربطوه بسارية من سواري المسجد, فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد, إن تقتلني تقتل ذا دم, إن تنعم تنعم على شاكر, وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد, ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك, إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد, فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة, فانطلق إلى نحل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك, فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي, والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي, والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي, وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر, فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة ابن أثال رضي الله عنه. وبنو حنيفة قبيلة في اليمامة وبين مكة وبين اليمن، بين مكة وبين اليمن، يبقى هم قبيلة ينزلون في اليمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، وكان على الكفر، فربطوه بسرية من سواري المسجد، يبقى ربطوه في سرية من سواري المسجد، ومكث على ذلك الحال ثلاث أيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، لم يعقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على قولي، ولكن ثمامة رضي عنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم، هو ليه مكانه ومنزلة يعني في قومي، لو منزلة في قوم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أيضا نقول ده يعني من أكابر بني حنيفة، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، يعني مخير بين هذه الأمور، يعني لو هو أمر بقتله هو ده كان من أشرف هؤلاء القوم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، يبقى في اليوم الثاني كده بيسأله، ما قالش نفس الجملة، يعني قال إن تقتلني تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، لكن قال إن تنعم تنعم على شاكر، كأنه قرأ الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله، وتركه عمدا وربطه بسرية المسجد حتى يرى تصرفات المسلمين عن قرب، يشاهد يعني كيف يصلون، لأن لا شك أن العبادة لها أثر أيضا في النفوس، لما يرى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون وكيف يكون الركوع والسجود، وكذلك يستمع إلى آيات الرحمن التي تقرأ في الصلوات، يبقى على ذلك هيستمع جبرا، يستمع جبرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رطاه بسرية من سرية المسجد حتى يرى عن مقربة هذه التصرفات عندما يتعبدون ربه سبحانه وتعالى، ويسمع من كلام ربه سبحانه وتعالى، وكلام ربه سبحانه وتعالى له تأثير، أن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله له تأثير. نبينا قبل ذلك جبير المطعم رضي الله عنه جاء في أسارة بدر، يعني جاء في أسارة بدر، ولكن لما سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير، أم خلق من غير شيء والخالقون أم خلق سنوات الأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. القرآن له تأثير شديد جدا على النفوس، لما بيسمع الإنسان ينصت إلى كلام الرحمن سبحانه وتعالى له تأثير في النفوس. فكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعلمه هذا التعليم غير المباشر، يربطه في سلام سلسلة المسجد، حيرى يعني الصحابة رضي الله عنهم ويدون الصلاة يستمع إلى آيات الرحمن، يعني لا يستطيع الفرار، يستمع إلى آيات الرحمن. فلذلك في اليوم الأول قال إن تقتلني تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، تعطى فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد، ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، يبقى ما قالش الأولى بقى، وكأنه قرأ رسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولو كان أراد أن يأخذ القرار بقتله لأمر من اللحظة الأولى. لذلك قال إن تنعم تنعم على شاكر، أيضا طمعا يعني فيما في رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه حتى كان بعد الغد. فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، كأنه يعني بيطمع كده في خلق النبي أو حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قرأ الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه، وقلنا عمده ولم يأمر بقتله، فقال أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى ناحية قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، يعني أثر الإحسان، أثر الإحسان وأثر أيضا العفو. الخلق الحسن لتأثير، يعني الدعوة مش عبارة عن كلام، الدعوة مش عبارة عن كلام، ممكن الإنسان يحفظ كلام وينمق هذا الكلام ويكون عنده من حسن البيان، لكن الدعوة السلوكية لها تأثير إيجابي كبير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من صين. التزم التزم بس السلوك، تطبيق الإنسان للسلوك في حد ذاته دعوة، دعوة بليغة. الدعوة بالسلوك والعمل أبلغ من الدعوة بالكلام، أبلغ من الدعوة بالكلام. حسن الخلق عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نحن قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدي، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يبقى على ذلك تحول الأمر، قلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. إيه اللي أثر عليه؟ يعني كيف تغير من حال إلى حال؟ إيه السبب؟ إحنا بنقرأ الرواية لكن قف كده مع السبب، إيه اللي غير؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد بالخير، من يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، يعني يشرح صدره الإسلام، فالله عز وجل أراد به الخير. لكن برضك هنا يعني الخلق الحسن والعفو الإحسان كلها لها تأثير، لها تأثير في النفوس. يعني على ذلك هو رأى الأمر ده أكيد بيفكر، ويعني هذه التصورات يراها ويكرر ذلك مع نفسه، كرر نفسه. ولذلك أنت لما تفعل هذا الخلق الطيب مع إنسان قد لا ترى رد فعل هذا التصرف وقتيا، ولكن قد ترى بعد ذلك، ترى بعد ذلك. يبقى ده رجل بيجعل عليك، فعندما يجعل عليك أنت تقابل هذه الإساءة بالإحسان، بالإحسان. نقول أنه قد لا يستوعب هذا الأمر في اللحظة الوقتية، ولكن بعد ذلك يستوعب، يبقى حوار يدور بينه وبين نفسه، التصرف دوت لابد أن يوقف هذا الإنسان، فعند ذلك يراجع نفسه، يراجع نفسه. فهذا التصرفات هو لم ينطق ثمامة، ولكن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ثلاث، وعاد وأسلم ثم عبر هذا التعبير، قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. قال إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، بل كان على كفر، لكن أيضا كانوا يعظمون البيت ويعتمرون ويحجون إلى البيت على الرغم من كفرهم، على الرغم من كفرهم. يبقى دي عبادات أساسا كانوا يؤدونها، يبقى العمرة والحج وتعظيم البيت. وبالتالي كفار قريش ذاتهم لما نقضوا البيت وبنوا البيت يبقى على ذلك عندهم انه لا يدخل في بناء البيت الا الكسب الطيب فقط، الا الكسب الطيب، عارفين الكسب الطيب والكسب الحرام، وان ده بيت الله لا يدخل فيه الا الطيب فقط، وان على رغم من كفرهم وجاهلية هؤلاء ولكن في كان قيم عندهم، يعني في قيم تعظيم البيت، وبالتالي ايضا تعظيم الاشهر الحرم. يبقى لو أخذت عليه العهد لا ينقض ذلك العهد، يعني دي كلها القيم كانت موجودة عند هؤلاء رغم من كفرهم وشركهم. فقال وإن خيرك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ماذا أصنع؟ قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره البشرى الطيبة وأمره أن يعتمر. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، بشره ولا تنفره، ويسره ولا تعسره. مبادئ كده قيم بينها وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الإنسان لما يجي يتكلم يبقى بشره ولا تنفره. خلي بالك دي نفوس، والنفس أيضا بتحب البشرة الطيبة، بتحب الكلمة الطيبة، بتحب الكلمة الطيبة، فلا تبخل. وقلنا الكلمة الطيبة لها تأثير في النفوس، قلنا أولا في نفس المتكلم وفي نفس السامع. قال وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل صبوت صبأ، قلنا ترك دين إلى دين آخر. قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومي، فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيته، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما أريد، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. ثم ذكر رواية عن همام رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب، سواران من ذهب، فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. بيذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الروايات قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، يعني أوقف كده متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم لو عهد له الأمر من بعدي، يعني من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأمر إلى مسيلمة الكذاب. وقدمها في بشر كثير من قومي، كان ليه أتباع يعني ادعى النبوة، هذا ممن ادعى النبوة معلوم أنه قتل، كان له أتباع يعني كان له أتباع. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب القوم كان جوري الصوت، يعني لما نزلت آيات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، اعتزل في بيتي يبقى أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، فاعتزل في بيتي وظل يبكي وكان يقول عن نفسه أنه من أهل النار، لأنه كان صوته إن تكلم كان صوته يعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يقصد ذلك ولكن دي كانت خلقة هو جوري الصوت. ولذلك لما التمس النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس، يعني فين ثابت بيتحسس من أمر أصحابه، قالوا يعني إنه يشتكي، قالوا لا لعنه شكوى، ولما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الآية دي لما نزلت هو اعتزل وظل يبكي على حاله ويقول انه حبط عمله وانه من اهل النار، قال لا بل هو من اهل الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى ومعه ثابت بن قيس بن شماس وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، يعني وقال يعني لو جعل لي الأمر من بعده يبقى هتابعه، قالوا لو سألتني قطعة الجريد دهيت ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه، كلمات معدودة وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب وما وقف معه، ولكن ترك له ثابت بن قيس رضي الله عنه الأرض استفسر عن شيء يجيب ثابت رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى إنك أرى الذي أريد فيه ما رأى ما أريد، يعني إيه الكلمة هي إيه معناها، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه يسألون عما أشكل عليهم أو أبهم عليهم. فقال أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي شوارين من ذهب فأمني شأنهما فوحي لي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذبين يخرجان بعدي، يبقى طارا أول الكلام ده إيه، قال فأولتهما كذبين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي اللي هو الأسود العنسي والآخر مسيلمة، الآخر مسيلمة، والأسود العنسي ده مات في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومسيلمة قتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض وضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي أهم هذا الأمر فوحي لي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فقلتهما الكذبين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء لو الأسود العنسي وصاحب اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب. قال في رواية عن مهدي بن ميمون رحمه الله قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصر الأسنة فلا ندعو رمحا فيه حديدة ولا ساما فيه حديدة إلا نزعناه ألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رداء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. فبيذكر هنا مهدي بن ميمون رحمه الله قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر كان بيعبد الأوثان فإذا وجدنا حجرا وخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. ينتقلون كده يعني من صنم إلى صنم، ده الصنم ده شكله أحسن فكانوا يتركون الأول وينتقلون إلى عبادة الثاني. فإذا وجدنا حجرا وخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا قال جمعنا جثوة من تراب، يبقى حفن التراب كده جمعوا رمال أو تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، حلبوا الشاة على التراب ده عشان يتماسك ويطوفون به. فإذا دخل شهر رجب قلنا منصر الأسنة، شهر حرام وبالتالي بقينا بتنزع فيه الأسلحة، يبقى منصر الأسنة أي أنه هو بتنزع فيه الأسلحة لا قتال، قلنا تعظيما للأشهر الحرم. قال فلا ندعو رمحا فيه حديدة ولا ساما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب، يبقى في شهر رجب بتنزع الأسلحة لأنه كانوا يتركون القتال في الأشهر الحرم. قال وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، مش يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصده لما أظهر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على قريش وظهر حال شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح لمكة، لكن ما يقصدش اللي هو بداية المبعث. قال كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، يوم أظهر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على قريش بفتح مكة، فعلى ذلك قال أنه كان لسه صغير غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب، لأنه هو كان أيضا من جملة من بايع مسيلمة الكذاب، كان من جملة من بايع مسيلمة الكذاب بدلا من أن يذهب الحق، ولكن ذهب إلى مسيلمة الكذاب وبايع مسيلمة الكذاب، ثم شرح الله عز وجل صدره بعد ذلك للإسلام. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قصة الأسود العنسي، قال قصة الأسود العنسي، وهذا ممن ادعى النبوة وقتل في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطار ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ومسيلمة الكذاب عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حرب اليمامة. قال في رواية أن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث ابن كريث وهي أم عبد الله ابن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب جريدة، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا قضيب ما أعطيتك، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سوارا من ذهب فوضعتهما وكرهتهما، فقال فوضعتهما كرهتهما فأذن لي فنفختهما فطار فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز من اليمن والآخر مسيلمة الكذاب. يبقى العنسي الأسود العنسي قتل، قتله فيروز باليمن، وده كان في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طار خبر مقتل الأسود العنسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسيلمة الكذاب فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في حرب اليمامة، وكان له أتباع قتل في حرب اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ينتقل إلى الباب التالي، باب قصة أهل نجران، قال قصة أهل نجران. وذكر أهل نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، ورجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.